بسم الله الرحمن الرحيم. تسر تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم خطبة جمعة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ترك الرجل الدعاء لوالديه انقطع باب الرزق عليه. فضيلة العلامة الدكتور طه بن أحمد المتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أسترد به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب سبحانك ما أجلك، سبحان ذي العز الشامخ المنيف، سبحان ذي الجلال البادخ العظيم، سبحان ذي الملك الفاخر القديم، سبحان من يعلم جوارح القلوب، سبحان من يحصي عدد الذنوب، سبحان من لا يكفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العظمة والجبروت، سبحان ذي الكبرياء والجلال، سبحان ذي العظمة والكمال، سبحان ذي البهاء والمهابة، سبحان ذي الجمال والعزة، سبحان ذي القدرة والحول والقوة. يا رب نسألك يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأسمى تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين أبديين سرمديين. صل عليه وعلى آله وارض اللهم عن أصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الوالدان، أيها الأب الرحيم، أيتها الأم الرحيمة الحنونة، نفسيكما ولو بعض حقوقكما. أيها المؤمنون الأكارم، حينما أقف اليوم معكم أقف معكم مع طاعة الوالدين، مع البر بالوالدين بأبيك وأمك. تعالوا لنقف لحظات مع كتاب الله جل جلاله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو يعلي منزلة الوالدين والإحسان بالأبوين، بل ويرفع قدر الإحسان بهما إلى قدر العبادة مع بالله جل جلاله. فهو الله سبحانه وتعالى يقول: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. حينما تشكر الله عز وجل تعالى تشكر الله من نعمه، اشكر والديك، والداك اللذان أنعم عليك، والداك اللذان وقفا في تلبيتك وإعانتك. أيها المؤمنون، أيها الأكارم، اسمعوا الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. قفوا معي عند كلمة عندك: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. كنت صغيرا وكنت عندهما، كنت طفلا ضعيفا، كنت عند أبيك هو الذي يقيمك، أمك التي تكسرك، كنت ضعيفا، كنت صغيرا، كنت لا تستطيع أن تعمل شيء، كنت عندهما وتقدمت السن بأبيك، فأصبح اليوم أبوك عندك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فصار أبوك عندك. أبوك بدل قوته أصبح ضعيفا، بدل غناه أصبح فقيرا، هو الآن عندك، عندك أنت. وكثير من الناس والآباء حينما يكبرون تزداد مشاكلهم، يزداد كلامهم. لابد أن تتحمل أباك، لابد أن تستوعب أباك. الأب الآن صار عندك، هو ضعيف عندك، هو لا يقوى على أن يفعل شيء عندك. من أولى الناس بالصبر عليك؟ من أولى الناس بالتحمل له؟ أبوك الآن أصبح مريضا، وكثرت الأمراض والأسقام كثيرة، هي تدخلاته في حياتك. هكذا الحياة، هكذا بيوتنا. أليس الآباء الآن حينما يكبرون يتدخلون، ربما تكثر كلامهم، ربما يزيد تدخلاتهم، ازدادت أمراضه، ازدادت أسقامه. من الذي سيصبر عليه؟ من الذي سيحن عليه؟ أبوك أنت. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أبوك الآن يحتاج إلى حنانك، يحتاج إلى رحمتك، يحتاج إلى عطفك، يحتاج إلى برك، يحتاج إلى رغبتك، يحتاج إلى أن تقبل يديه، يحتاج إلى أن يتسع صدرك له. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. ما الأف؟ الأف ليست كلمة، الأف زفير مسموع، الأف صوت النفس المسموع، الأف هو صوت يخرج من صدرك بصوت عال، حينما يمتلئ صدرك بالهواء فيخرج الهواء يسطر كلمة أف. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. والأف ليست كلمة، إنما صوت الهواء والزفير الذي يخرج من صدرك تبجرا أو تبرما على فعل منهما. وعلى مستوى الأف، أي فعل، أي كلمة، أي حركة، أي إشارة، أي عمل، أي تصرف، أي عبارة، كلها مثل الأف تساوي الأف في الجزاء. أيها المؤمنون، كثير هم الأبناء الذين يتضجرون من آبائهم فيغلقون الباب، يغلق الباب تضجرا يغلق الباب بصوت مرتفع. هذه تساوي الأرض وأعظم من الأرض. أيها المؤمنون الذي يرفع يده توجها على أبيه حينما يعاتبه أباه، قد تكون بشنف، قد تكون لا تدري، قد تكون كبيرا، قد يضربك أباك. اسمعوا لأئمة آل بيت رسول الله، وإن ضربك أبوك وهو لك ظالم فقل لهم قولا كريما، قل لأبيك غفر الله لكما، قل لأمك غفر الله لكما، حتى لو كنت كبيرا، لو كنت شيخا كبيرا وهما ظلماك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تتضجر، لا تغلق الباب، لا تحرك يدك، لا تحدق بعينك إلى أبيك بغلظة. بعض الناس يحدق على أبيه، يشد العين إلى أبيه بغلظة، بقوة، بلا حنان ولا رأفة. هذه النظرة لو تعلم ما جزاؤها عند الله يوم القيامة. أيها المؤمنون، أنت تتضجر من أبيك ومن أمك اللذان لم يتضجرا في حياتهما منك. أحد الآباء سأل ولده يوما فقال: ولدي ما هذا؟ وكان في حديقة فقال: الولد هذا غراب. فطار الأب للغاية ثم سأله مرة أخرى: ولدي ما هذا؟ قال: هذا غراب. سأل الأب ثالثة: ما هذا؟ فقال الولد: أف لك، هذا غراب. دخل الأب إلى داخل غرفته وأخرج مذكراته، وإذا بمذكرات أن ولدي لما كان عمره 3 سنوات جاء وسألني: ما هذا يا أبي؟ فقلت له: غراب. سألني ثم: ما هذا؟ فقلت: غراب. سألني 23 مرة وأنا أجيب عليه غراب، ثم رممته إلى صدري وأجلسته في حجري. وأنت من 3 مرات تتضجر على أبيك، تتضجر على أمك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الناس، بعض الناس يتذللون، قد يتذلل الفقير إلى الغني ويتضعضع له بسبب فقره، قد يتذلل الضعيف بجوار القوي بسبب ضعفه، قد يتذلل المريض بجوار الطبيب حينما يشكو من ألمه وجراحه. لكنك حينما تتذلل إلى أبيك لا تتذلل على فقر، ولا تتذلل من أجل مال ضعته، وإنما تتذلل من أجل الرحمة. قد تكون قويا، قد تكون شيخا في عشيرتك، قد تحمل أكبر الشهادات، قد تكون عظيما أبناء الأغنياء، لكن يجب عليك أن تجلس أمام أبيك وأمك ذليلا من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عليك أن تمتد يدك إلى الله جل جلاله بأن يغفر لهما. دائما السؤال والدعاء لوالديك بالرحمة والرأفة. الإمام الأكرم علي بن أبي طالب: ومن مثلك يا علي؟ يخرج من الطواف بالبيت الحرام، وقد طاف 7 بالبيت الحرام، ثم إذا به يخرج من الطواف وقد تبلل جسده بالعرق، فيرى رجلا قد حمل أمه على كتفه، حملها في الطواف ويقول: لبيك اللهم، لبيك بما حملتني وأرضعتني أفخره. الإمام علي سمع الرجل: لبيك اللهم لبيك بما أرضعتني وحملتني أفخره. وإذا بالإمام علي يحمل صاحبه ويقول: تعال معي فلندخل الطواف، فإن الرحمة من الله تتنزل هذه الساعة، هذه الساعة تتنزل من أجل هذا الرجل الذي حمل أمه ليطوف بها البيت الحرام. أيها المؤمنون، يقول نبينا المعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نظر إلى والديه نظرة رحمة، من نظر إلى والديه نظرة رحمة، كتب له بكل نظرة حجة مبرورة. تستطيع أن تحج في اليوم مرات ومرات. قال رجل: يا رسول الله، ولو نظرت إلى والدي 100 مرة. فقال النبي: الله أكرم وأجود، الله العظيم، ومن نظر إلى والديه في نفس فإن الله لا يقبل منه عبادة أبدا. أبواك داخل بيتك هما جنتك ونارك، تستطيع من هذا الباب أن تدخل الجنة وتستطيع بمعصيتهما أن تدخل النار والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح مطيعا لله في والديه، من أصبح مطيعا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة، معك بابان مفتوحان إلى جنات الله. ومن أصبح عاصيا لوالديه أصبح له بابان مفتوحان إلى النار. ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم راويا عن الله عز وجل في حديث قدسي يقول فيه: مولانا وعزتي وجلالي، لو أن عبدا أطاع الله بجميع طاعات الأنبياء وعبادات الأولياء ما قبلتها منه إلا ببر والديه. لو جاء بعبادات الأنبياء إلا ببر والديه. الوالدان لهما شأن عظيم، لا يقبل الله صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا إلا بطاعتك لوالديك. ويقول نبينا أيضا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، يقول حينما تكلم: من هجر والده ساعة من نهار، لا أقول أسبوعا، أيها الهاجرون لآبائكم وأمهاتكم، كم من نساء يبكين حركة وألما من أولادهم من شدة البكاء يحترق القلوب. من هجر والداه ساعة من نهار، لا يوما لا أسبوعا لا شهرا، من هجر والداه ساعة من نهار كان من أهل النار إلا أن يتوب إلى الله جل جلاله، إلا أن يتوب. موسى عليه السلام قال: يا رب أين فلان العابد؟ مات فلان العابد، أين مقامه في الجنة؟ ذاك العبد العابد الذي أطاع الله عز وجل، يا رب أين مقامه في الجنة؟ فقال الله عز وجل: يا موسى لم أتبدل منه، لأنه كان مصرا على عقوق والديه، كان مصرا على عقوق والديه. أيها المؤمنون، الآباء والأمهات هما مفتاح السعادة لك في الدنيا والآخرة. هناك توفيقات كثيرة تحدث للإنسان بطاعة والديه. كم من أناس يوفقوا بطاعة والديهم، وإذا بالتوفيقات في الحياة، إذا بالسعادة في الحياة قبل الممات، قبل الآخرة بسعادة طاعتك لوالديك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ترك الرجل الدعاء لوالديه، أنت في كل يوم في كل صلاة في كل ساعة تدعو لوالديه. إذا ترك الرجل الدعاء لوالديه انقطع باب الرزق عليه، انقطع باب الرزق عليه. ادعو لوالديه، حينما تدعو لوالديه ينفتح أبواب البركة والرزق إليه. تريد شهادة عليا عليك بطاعة الوالدين، تريد في الحياة مالا عليك بطاعة الوالدين، تريد البركة في عمرك عليك بطاعة الوالدين، تريد السعادة في أولادك عليك بطاعة الوالدين، تريد الله والدار الآخرة عليك بطاعة الوالدين، تريد الدنيا والآخرة عليك بطاعة الوالدين. أنجب إخوته، أي فلسفة عند هذا يخدم أمانة ثم بعد ذلك لا يأخذ أجرا لا يأخذ مالا؟ قالوا ارخذ أبانا ومرر أبانا ولا تأخذ من ميراثنا أنت وشأنك. فمرر والده وسير على والده وتعب على والده يمسح الأذى عن والده يمرض والده ليل نهار ويسهر ليل نهار حتى أخذ الله وديعته ومات الأب. وتقاسم ثلاثة الإخوة، تقاسموا على الميراث، وهو رفض أن يأخذ من مال أبيه شيء. قال ميراثي أني أرضيت الله في والدي، ميراثي أني مررت والدي. دارت الأيام والساعات والسنون ومعه دينار واحد، ذهب بدياره يبحث عن طعام لأولاده، وإذا به يجد بائعا يصيد سمكا فاشترى من دينار سمكة، فتح السمكة يريد أن يطبخها، فإذا في جوفها درتين عظيمتين لا مثيل لهما، درتين عظيمتين. سمع بأن الملك يريد أن يصنع له تاجا، فقالوا للملك إن الرجل فلان معه درة عظيمة. فقال الملك ائتوني بالدرة، فلما نظر إليها ثمنوها، فحملوا إلى هذا الرجل قيمة الدرة 20 جمل ذهب. فلما رآها الملك قال لا بد للدرة من أختها، لا بد للدرة أختا أخرى، لا يمكن أن تستقيم درة واحدة، لا بد من الأخرى. فقالوا مع الرجل ذاته درة أخرى، فحمل له ضعف قيمتها وثمنها، فحمل له 40 جمل محملا من الذهب، فعاش في دنياه مبسوطا وفي آخرته مرتاحا. أيها المؤمنون، الإمام زين العابدين سلام الله عليه، تسمعون عن زين العابدين حينما وصف دور الأم وكلام الأم وما يجب علينا أمام الأم؟ وكان زين العابدين سلام الله عليه لا يستطيع أن يأكل، يجلس مع أمه لكنه لا يمد يده إلى طعامها. فسئل يا إمام أنت أوصل الناس، أنت أبر الناس، أنت أكرم الناس، لما لا تمد يدك مع أمك؟ فقال أخاف أن تسفك يدي إلى ما سلكت عيناها فأكله فأكون قد عرفتها. إلى هذه الدرجة. اسمعوا زين العابدين سلام الله عليه وهو يصف ما واجبنا نحو أمهاتنا في رسالة الحقوق، يقول إنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحدا، فرضيت أن تجوع هي وتشبع أنت، وتكسوك وتعرى، وترويك وتغمى، وتضلك وترحى، وتلذذك بالنوم بآرتها، وكان بطنها بك وعاء، وحجرها لك حواء، تباشر حر الدنيا وبردها لك، فإنك لا تضيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه. أنت لا تستطيع أن تؤدي حقها إلا بتوفيق الله وشكره. الإمام زين العابدين سلام الله عليه افتح الصحيفة السجادية لتعرف الدعاء العظيم الذي يدعوه لوالديه. علمنا زين العابدين كيف نمد أيدينا لله بالدعاء لوالدينا. اسمعوا كلمات زين العابدين التي تنفذ إلى القلوب وتصل إلى خواشع النفوس. اسمعوا زين العابدين وهو يدعو لوالديه ويقول: اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف، وأبرهما بر الأم الرؤوف، واجعل طاعتي لوالدي وبري بهما أقر لنفسي من رغدة الأسنان، وأثلج لصدري من شربة الظمآن، حتى أوثر على هواي هواهما، وأقدم على رضاي رضاهما. اللهم وما مسهما مني من أذى، وخلص إليهما مني من مكروه، أو ضاع كبري لهما من حب، فاجعله حطة لذنوبهما، وعلوا في درجتهما، وزيادة في حسناتهما، يا مبدل السيئات بالحسنات. اللهم وما تعديا علي فيه من قول أبوك أو أمك، بل يتعدي عليك فيه من قول. اللهم وما تعدي علي فيه من قول، وما أسرف علي فيه من فعل، أو ضيع علي من حق، أو قصر لي عنه من واجب، فقد وهبته وجدت به عليهما، ورددت إليك في وضع سبعته عنهما. اللهم إن سبقت مغفرتك لهما فشفعهما لي، وإن سبقت مغفرتك لي فشفعني فيهما، حتى نجتمع في دار كرامتك ومحل مغفرتك ورضوانك. اللهم اقصص أمي بأفضل ما قصصت به أمهات عبادك المؤمنين. اللهم لا تنسيني ذكرها في أدبار صلواتي، وفي كل آناء ليلي، وفي كل ساعة من ساعات نهاري يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء، سلام الله عليه، حينما يعلمنا كيف نتأدب مع الآباء والأمهات. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا لهم شاكرين طائعين، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. كم من أمهات، كم من آباء يبكون والله إن نسيت، فلست أنسى ذاك اليوم الذي جاء ذاك الشيخ الكبير الذي يحمل العصا إلى باب بيتي، فدك الباب وكان عيد الأضحى، فلما فتحت له الباب كان قد أجهش بالبكاء، وكان قلبه أن ينكسر وعصاه أن يخر منها. فلما سألته ما لك يا عم فلان، قال بني اليوم هذا هو عيد الأضحى، والأبناء يسلمون على آبائهم، واليوم ولدي بدل أن يأتي ويسلم علي انظر إلى خدي، طبع يده على خدي فرطمني، طبع يده على خدي فلطمني. يا من إليه ذاك الرجل الذي وصل إلى بيت الله الحرام وكان قد قال لولده صلي بني صلي بني، لكن ولده ضربه على خده، فقال الرجل يا من إليه أتى الحجاج قد وفد أرض المهابة من قرب ومن بعد، أقسم بالله أن يحج بيت الله ويدعو على ولده. فذهب إلى بيت الله وتعلق بأستار الكعبة وقال يا من إليه أدى الحجاج بالقصد أرض المهامة من قرب ومن بعد، هذا منازل لا يرتد عن أثره، فخذ بحقي يا مولاي من ولدي، فخذ بحقي يا جبار من ولدي، وشل بحول منك جانبه يا من تقدس لم يولد ولم يلد. فما أكمل دعاءه حتى شل جسم ولده اليمين، لأنه دعاء الأب. والنبي المصطفى يقول دعاء الوالد أحد من السيف، دعاء الأب أحد من السيف. أم أرسلت هذه الرسالة التي أردت أن أقرأها عليكم، هذه الأم أرسلت رسالتها إلى ولدها، فقالت في رسالتها يا بني هذه رسالة مكتومة من أمك المسكينة، كتبتها على استحياء بعد تردد وطول انتظار، أمسكت بالقلم مرات ومرات فحجزته الدمعة وأوقفت الدمعة مرات، فجرى أنين القلب آهات. يا بني بعد هذا العمر الطويل أراك رجلا سويا مكتمل العقل، ومن حق عليك أن تقرأ هذه الورقة، وإن شئت تمزقها كما مزقت أطراف قلبي من قبل. يا بني عندما كان عمري 25 عاما كان يوما مشرقا في حياتي، حينما أخبرتني الطبيبة أني حامل، والأمهات يعرفن معنى هذا هذه الكلمة جيدا، فهي مزيج من الفرح والسرور. وبعد هذه البشرى حملتك 9 أشهر مليئة بالفرح والسرور، أقوم بصعوبة وأنام بصعوبة وآكل بصعوبة وأتنفس بصعوبة، لكن ذلك كله لم ينجص من محبتي لك وفرحي بك، بل نمت محبتك مع الأيام وترعرع الشوق إليك إلي. بعدها في فجر تلك الليلة التي لم أنم فيها ولم يغمض لي فكر فيها، ونالني من الألم والشدة والرهبة والخوف ما لا يصفه قلم ولا يتحدث به لسان. اشتد بي الألم حتى عجزت عن البكاء، ورأيت بأم عيني الموت مرات عديدة حتى خرجت إلى الدنيا، فامتزج دموع صراخك بدموع فرحي وزادت كل تلك الآلام والجراحات. يا بني، مرت سنوات من عمري وأنا أحملك في قلبي وأغسلك بيدي، جعلت حجري لك فراشا وصدري لك غذاء، سهرت ليلي لتنام وأسهرت نهاري لتسعد، أمسيت كل يوم وأنا أرى ابتسامتك وسروري في كل لحظة أن تطلب شيئا أعطيه لك. ومرت الأيام والليالي وأنا على تلك الحال، خادمة لم تقصر ومرضعة لم تتوقف وعاملة لم تسكن وداعية لك بالخير والتوفيق لا تقصر. راقبتك يوما بعد يوم حتى اشتد عودك واستقام شبابك وبدت عليك معالم الرجولة، فإذا بي أجري يمينا وشمالا لأبحث لك عن المرأة التي ضربت، وأنت موعد زفافك واقترب يوم زواجك، فتقطع قلبي وجرت مدامعي فرحة بحياتك الجديدة وحزنا على فراقك. ومرت الساعات ثقيلة واللحظات بطيئة، فإذا بك ابن ابني الذي أعرفك، اختفت ابتسامتك وغاب صوتك وعبس محياك، لقد أنكرتني وتناسيت حقي. تمر الأيام أراقب طلعتك وأنتظر بلهف سماع صوتك، لكن الهجر طال والأيام تباعدت، أطلت النظر إلى الباب فلم تأتي، أرهفت السمع إلى الهاتف حتى ظننت بنفسي الوسواس، ها هي الأيام قد أظلمت والأيام قد تطاولت، فلا أراك ولا أسمع صوتك. يا بني لا أطالب إلا بالقليل القليل، يا بني لا أطالب إلا بالقليل القليل، اجعلني بمنزلة أقل أصدقائك عندك. يا بني احتوت ظهري وارتعشت أطرافي وأنهكتني الأمراض والأسقام، لا أقوم إلا بصعوبة ولا أجلس إلا بمشقة، ولا يزال قلبي ينبض بمحبتك وإكرامك، لا ينبض عن حسن وجميل إحسان، وإنك إن أحسنت إليك لا تراه إحسانا ولا معروفا. يا بني أي ذنب جنيته حتى أصبحت عدوا لك لا تضيق رؤيتي وتتداخل عن زيارتي؟ اجعلني من سائر خدمك الذين تعطيهم أجورهم. يا بني أما آن لقلبك أن يرق لامرأة ضعيفة أغناها الشوق وأهجمها الحزن؟ يا بني لن أرفع الشكوى ولن أبث الحزن، يا بني لن أرفع الشكوى إلى الله ولن أبث الحزن إلى الله، لأنها لو ارتفعت فوق القمام واعتدت إلى أبواب السماء أصابك شوم العقوق ونزلت بك العقوبة. لا لن أفعل، لا يزال قلبي وفلدة كبدي وريحانة فؤادي. أفق يا بني، بدا الشيء يحلو رقك وستمر سنوات ثم تصبح أبا شيخا، والجزاء من جنس العمل، وستكتب رسالة لابنك بالدموع كما كتبتها إليك. وستكتب يا بني رسالة لابنك بالدموع مثل ما كتبتها إليك، وعند الله تجتمع الخصوم. وعند الله تجتمع الخصوم. أيها المؤمنون الأكارم، الأمهات الآباء يجب علينا برهم في حياتهم، يجب علينا معرفة حقوقهم في حياتهم وبعد مماتهم، حتى إذا ماتوا، فإذا ماتوا يجب عليك طاعتهم، يجب عليك أن تبرهم. جاء رجل إلى رسول الله، يا رسول الله متى أبي؟ أخذ الله وديعته، هل لهما من حق علي؟ فقال النبي: الصلاة لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما والدعاء لهما. إن الرجل ليكون بارا بوالديه في الحياة، بارا بوالديه، بارا بوالديه، فإذا مات والداه نسيهما ونسي الدعاء لهما والاستغفار لهما، فيكتب عند الله عاقا. وإن الرجل ليكون عاقا بوالديه في حياتهما، فإذا كبر هام واستغفر، فيستغفر لوالديه ويصل رحمهما ويتصدق لهما، فيكتب عند الله بارا. صلوا آباءكم، إذا كان الأب أو الأم قد مات فاستغفروا الله لهما. نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله، من أكرم من محمد، من أعظم من محمد، من أعز من محمد، من أعظم عند الله من محمد؟ محمد صلوات الله وسلامه عليه، عندما هاجر الهجرة مر بمن النجار فبكت وجرت دموعه: ما لك يا رسول الله؟ ما لك يا ابن عبد الله تبكي؟ قال: هنا ماتت أمي. دارت الأيام وإذا برسول الله سيهاجر ويعود إلى مكة ويعتمر في مكة، فمر بالأبواب، مر بالأبواب المكان الذي دفن فيه آمنة بنت وهب، وإذا برسول الله يقف أمام قبر آمنة، وإذا به يكره لها ويدعو لها وتنزل الدموع، حتى قال أصحابه: ما رأينا رسول الله يبكي كمثل ذلك اليوم. استعاد النبي الذكريات، الذكريات التي كان عمره 6 سنوات حينما بر على الأبواب مع أمه، كان عمره 6 سنوات، وجاء الموت على أمه آمنة بنت وهب، وإذا برسول الله يتذكر نظرات أمه حاليا، نظرات الأم التي ستخرج أنفاسها، سكرات الأم عليه، ويتذكر النبي المصطفى حينما حضنته أمه، تذكر النبي الآلام، تذكر النبي حينما عاد إلى مكة يتيما فرادا ليس معه أمه، ليس معه أحد، تذكر الصمت المغضب على ذلك البيت. أيها البيت الصامت، لا صوت أمه، لم يعد يسمع صوت أمه، لم يعد يسمع صوت آمنة بنت وهب، لم يعد يسمع صوت الحنان والحب، لكنه تذكر الله جل جلاله الذي غار رباني فأحسن تربيتي. فلا يزال النبي يزور قبر أمه ويتعرف عليها، لا كما يقول اليوم الذين لا يعرفون حقا لأم ولا لأب: لا تزوروا المقابر، زوروها، زوروا أمهاتكم، أرسلوا صدقات إلى أرواحها، أرسلوا المبرات إلى أرواح الأب والأم إذا أراد الإنسان أن يكون ضائعا بارا بهم. أيها المؤمنون، نقطتان في ختام هذه الخطبة. النقطة الأولى، في الأسبوع الماضي كان احتفاؤنا بالشهيد، الشهداء الذين بذلوا وقدموا وأعطوا أرواحهم، نفتخر بهم ونعتز بشهادتهم. أي أمة إذا كان فيها نوعين في أي أمة، علماء وشهداء، أي أمة معها علماء وشهداء، أمة عزيزة كريمة، أمة تخط تاريخها وتكتب تاريخها بلونين: اللون الأسود واللون الأحمر. اللون الأحمر هو لون دماء الشهداء، واللون الأسود هو لون مداد العلماء العاملين الذين يجاهدون في سبيل الله ويبذلون كل ظلم ويرشدون الناس إلى كل خير. هذان اللونان هما اللونين اللذان يصدران تاريخ هذه الأمة. نفتخر لأن معنا علماء، علماء يرشدون الناس إلى طريق الحق والصراط المستقيم. نفتخر العلماء والشهداء، هذان الشعاران، هذان الامتيازان هما رمز هذه الأمة، لأنهما يخدمان مصلحة واحدة، هما مصلحة الدين، يصبان في مسلك واحد هو مسلك الدين. العلماء والشهداء لا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر. إننا أمة وإننا مجموعة وإننا فئة، نفتخر أن منا علماء ربانيون يصل ذكرهم إلى آخر هذه الأمة. لكن يا علماءنا يا أجلاءنا، إن حجبكم الإعلام عن أن يصل فكركم إلى العالم، سيأتي اليوم الذي يجمع العالم على فكركم ونظرياتكم ومبادئكم وقيمكم. يا شهداءنا، يا من بذلتم أنفسكم رخيصة من أجل هذه الأمة، الأمة ستسعد بكم وسينتصر الدين بكم، أنتم مفتاحها، أنتم مبادئها. علماء وشهداء، هاتان الفئتان لا بد أن نحرص عليهما حرصا شديدا، حرصا كبيرا، وإلا فإننا سنسأل أمام الله عز وجل عنهما. أيها الأكارم، أما النقطة الثانية فلا تعليق لي كثيرا عما يحدث في هذه الأيام من تنقلات طويلة عظيمة. هذه التنقلات العسكرية التي تعيد إنتاج النظام من جديد، النظام الذي كان يصدر مرارا يعيد إنتاج نفسه من جديد. مهما قال المضربون وقال القائلون، نحن الآن نسير في الطريق الصحيح. أقول لكم باختصار، إن الذي يحدث هزرات ومحاصصات، هذا طرف وهذا طرف، كل ضرب يريد حصته. الوطن لا يحتاج إلى مهاترات. اليوم البلد دخلت فيها المهاترات من أطراف النظام الحالي. النظام الحالي يقوده طرفان، الطرفان كل طرف يريد حصته من المحافظات، من الوزارات، من الأقاليم، من المعسكرات، من كل شيء. هذه المهاترات ستقود البلد إلى حرب طاحنة. أحذر الطرفين من أن المواطن سيدفع الثمن بسبب تصرفاتهم. هذه المحاصصات التي يريدونها هي عبارة عن تقاسم للبلد، تقاسم لثرواته، ترك المواطن، ترك الثورة، ترك الشباب، ترك آلام الناس، ترك أحزان الناس، ترك الكهرباء، ترك الماء، ترك البترول، ترك الديزل، ترك كل شيء، وجاءوا للمحاصصة والمقاسمة، يريدون المقاسمة. أدعوكم إذا كنتم تحبون وطنكم أن يستقيل هؤلاء استقالة كاملة، وأدعو الجميع إلى المطالبة بحكومة إنقاذ من الكفاءات، حكومة إنقاذ من الكفاءات. ماذا تعمل حكومة الإنقاذ؟ أولا لتعمل على أول شيء في أهداف ثورة الشعبية هي إسقاط النظام، النظام الذي لا يزال جاذبا على صدور الناس. هذه حكومة الإنقاذ، حكومة كفاءات، حينما تصدر مجزوما، حينما تصدر قرارا، لا لأنه ينتمي إلى الفئة الفلانية أو الفئة الفلانية، لا، إنما كفاءة. أين الكفاءة في تعيناتكم؟ أين الكفاءة في قرارات الجمهورية التي صدرت؟ هي نقل من مكان إلى آخر. البلد بعدها ستؤجج في نار حامية. أمريكا تسعى إلى تأجيج الفور داخل اليمن، لكن الناس إذا استوعبوا دور السفير السعودي والسفير الأمريكي وما يحيط بالبلد من مؤامرات، فإنهم سيسعون إلى تخليص البلاد من هؤلاء المتقاسمين. سيتقاسمون الأفراد، سيتقاسمونكم أنتم. اليوم يتقاسمون كل شيء، يتقاسمون الوزارة، يتقاسمون المعسكرات، بعد ذلك سيتقاسمون بعد ذلك المواطن، نصف المواطن لك ونصف المواطن لفلان للجهة الأخرى. اتقوا الله في هذا الشعب. يجب علينا أن نسير على أهداف ما بدأ الشعب فيه، وهي إسقاط النظام الظالم الجائر الذي فعل بالبلد ما فعل. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ولسائر المؤمنين، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه مولانا علي بن أبي طالب، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي البراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم جنب بلادنا من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم من اراد بلادنا بسوء فاعرض، اللهم من كادنا فكيد، اللهم اجعل دائره عليه اخسف به الارض، وامطر عليه من السماء كسفا يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا، وامنا في اهلنا، وامنا في ارزاقنا، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واقم الصلاه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الجمعة الماضية خطب الأستاذ الشيخ خالد البروطي حفظه الله ورعاه الله، وكان في بعض كلامه أن فهم البعض أن في كلام بعض التهكم على بعض العلماء، مثلا فهمه هكذا: الرجل العظيم خالد بين ووضح في صفحته على الفيسبوك موقفه وشرح طرحه أنه لم يقصد به أحد ولم يريد أن يشنع على أحد، فهو ثمر من ثمار العلم وهو يعني نقطة من العلماء، هو جزء منهم. كتب في صفحته: سادة العلماء الأجلاء من آل بيت رسول الله وشيعتهم الأبرار، السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى من الله تعالى أن تصلكم رسالتي وأنتم بأتم الصحة وأدوم العافية. رجل عظيم الأستاذ خالد ما أراد أن يجرح في أحد، ما أراد أن يتكلم على أحد. سادتي الكرام، أنا على يقين تام أنكم من علمنا وفقهنا في الدين وبصرنا بدروب الأنبياء وآل بيت الأكرمين ونور بصائرنا على سير العلماء والمصلحين، ولهذا فلكم وسيظل الفضل في رقابنا دائما وسيلحقكم نتائج أعمالنا الصالحة، إذ أنها نتيجة توجيهاتكم وإرشاداتكم وبركم بنا وتعليمكم لنا. سادة العلماء، يتبادر إليكم أن طالبكم وتلميذكم خالد بن علي قد تهجم على العلماء وشن عليهم حملة الشعواء ولكم خاصة، وحتى تطيب نفوسكم، وإلا فوالله مطلع على الأعمال ومن كبرها على النوايا. هذه كلمته الصالحة الصحيحة. فالله المطلع على الأعمال ومن كبرها على النوايا، أني لم أقصد أحدا منكم بخصوصه في خطابي في جامع الحشوش، كما أني لم أقصد مجموعكم، وذلك لعلمي اليقين بدوركم الكبير وجهادكم المرير في نبذ الظلم ومطالعة الجور ودحر الباطل. ومن هنا فما كان لي أن أشك لحظة في جهادكم، وما كان لي أن يدنس لسانه بالتهجم عليكم في رسالة طويلة أرسلها إلى العلماء. هذه رسالة واضحة أننا لا نحب أن نفهم الناس كلام على غير المقصود، لأننا أمة واحدة معنا هدف واحد ونهج واحد، ونريد أن نصل إلى ناج وطريق واحد. أسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى طاعته وأن يحرسنا وإياكم. أقول لكم لا بد من الخطين، لا بد من خط الشهادة، ولا بد من خط طلب العلم. أن ننتج العلماء الربانيين اليوم معنا علماء إخواني، لا بد أن نحاسب على علماءنا، العلماء الأجلاء الذين نوروا دروب العلم. اليوم السيد السيد العلامة محمد المنصور، السيد العلامة حمد المؤيد، السيد العلامة حسين بن يحيى الحوثي، السيد العلامة عبد الرحمن شايب، سادة العلماء الكثير لا أستطيع أن أعدهم، هم كثير وكثير، السيد العلامة أحمد بن صلاح الهادي، كم العلماء معنا اليوم بحاجة إلى إبراز دور هؤلاء العلماء. معنا علماء لابد أن يبرز دورهم وينشر ذكرهم وذكرهم على مستوى العالم. أسأل الله أن يوفقنا إلى طاعته بحوله وطوله، إنه سميع مجيب الدعاء، عشر صلوات بنية أن الله يصلح شأننا جميعا بحوله وطوله، آمين. اللهم صل وسلم على حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع، اليمن صنعاء، هاتف رقم 770685454. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.